تفسير الآية 12 من سورة الممتحنة. يقول تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي هذه سورة من سور الامتحان الذي يمتحن به المؤمنات اللائي ذكرن في الآية قبل السابقة برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، إذ بعد النطق بالشهادتين يعلمهن المسلمون هذا الذي في هذه الآية الكريمة والذي هو من أصول الإسلام ويلتزمن به ويتابعن في تطبيقه في حياتهن، كما أن الآية تذكرة عامة لكل المسلمين والمسلمات وحديث الإسلام ببيعتهم أي عهدهم مع ربهم ورسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم ليتذكروه دائما ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم ولا ينسوه أبدا وإلا تعسوا تماما فيهما، وهو ألا يشركوا بالله شيئا أي لا يشاركوه في العبادة أي الطاعة أي شيء آخر، فيعبدوا مثلا صنما أو حجرا أو كوكبا أو غيره، ولا يأخذوا ممتلكات غيرهم بسرقة أو غيرها، بل يحفظوا لكل حقه المادي والمعنوي، ولا يزنون بارتكاب الفاحشة بين رجال ونساء من غير زواج حتى لا ينتشر الفساد، ولا يقتلوا أولادهم بسبب فقر أو غيره، ولا يأتوا ببهتان أي بكذب شنيع يفترونه بين أيديهم وأرجلهم أي يختلقون وهو لا أصل له ولكنه من عند أنفسهم، حيث اليد والرجل تفيد معنى الذات لأن معظم الأفعال بهما، ويشمل هذا الافتراء بين اليدين والرجلين أيضا أن تدعي زوجة مثلا على زوجها ولدا ليس ابنة، بل هو من خلال زنا ارتكبته بيديها ورجليها فتحمل ولد الزنا في بطنها وتضعه من فرجها والبطن والفرج هما بين يديها ورجليها، ولا يعصوا أي لا يخالفوا أي معروف وهو كل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة وهو كل أخلاق الإسلام، ويتركوا مطلقا كل ما هو معروف عند العقل الصالح أنه شر أي مضر متعس فيهما، فهم دوما يطبقون أصلا من أصول إسلامهم وهو ألا طاعة لمخلوق مهما كان في معصية الخالق، وأن يستغفروا الله تعالى من أي شر قد يقع فيه أولا بأول بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها